ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً.